يقول السائل: هل يمكن أن نصلي في الكنيسة؟ الكنيسة إذا كانت مقامة للعبادة النصارى بقيت على حالها لا يصلى فيها، لأنها ليست من الأماكن التي يعبد الله عز وجل فيها. أما إذا غيرت وبني مكانها مسجد وأزيلت المعالم فيكون لها بعد ذلك حكم ما أفضت إليه لا الحكم السابق. نعم. قل السائل: هل صلاة الجماعة واجبة في المسجد أم سنة؟ بل واجبة كما دلت على ذلك الأدلة، ومنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وقوله للأعمى: لا أجد لك رخصة، وقال: لولا ما في البيوت من النساء والذراري لهممت أن آمر من يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة وصلاة الفجر فأحرق عليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق البيوت لفعل مستحب؟ هذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. نعم. قل سهل: هل يجوز لي أن أراجع شيئا من العلم في دون التلفظ وأنا جالس في الخلاء؟ ينبغي أن ينزه العلم وذكر الله عن هذه الأماكن، لأن هذا المكان ليس هو من أماكن تذكر العلم، وليتنا نحرص على بقية الأوقات، ما بلغ حرصنا إلى هذا الحد. نعم. قل سائل: ما حكم زيارة قبور الصالحين التي غلا فيها بعض الناس وعظموها؟ لا إفراط ولا تفريط، زيارة القبور لا يمنع من زيارتها، ولكن إذا أصبحت هذه الأماكن تقصد للعبادة فخشي من يزورها أن يظن أنه يفعل كفعلهم فينبغي تجنب هذه الأمور، وإلا الأصل أن القبور لا يمنع من زيارتها سواء غلا فيها الناس أم لا، لكن إذا كان يخشى أن يلتبس الأمر على الناس فيقال هذا العالم أو طالب العلم جاء لهذا المكان ليفعل كما فعل غيره من العبادة والطواف، فعند ذلك ينبغي أن يتجنب هذا، لأن هذا من سد الذرائع. نعم. يقول: ما حكم زيارة الكنائس لأجل السياحة؟ ما ينبغي، السياحة لا تكون في الكنائس وهذه فتنة، وإنما يذهب إلى الأماكن الأخرى التي ليس فيها معابد لهم. نعم. قل: ما حكم التصوير بالآلات الحديثة، وكيف نرد على من يحتج بأن التصوير المذكور في الأحاديث المقصود به النحت؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، تصوير فوتوغرافي عن طريق الكاميرا فيه خلاف بين العلماء، ولكن الذين يرون جوازه يقيدونه بشروط أن لا يترتب على هذا فتنة. أما تصوير النساء والصور المحرمة فإن هذا منهي عنه، كذلك الصور التي تؤدي إلى تعظيم الناس مثل من يصور والده ويجعل هذا في مكان يجعله في لوحة كبيرة فإن هذا لا شك أنه منهي عنه، لأن هذا إبراز لهذه الصورة ولربما أفضى إلى تعظيمها. نعم. قل سائل: ما حكم الصلاة في أماكن توجد فيها الصور المجسمة مثل أسواق الملابس؟ ينبغي أن يتجنب المكان الذي فيه صور، لأن الملائكة لا تحضر هذا المكان ولا تدخل البيت الذي فيه صور. نعم. قل سائل: نرجو منكم أن تعلقوا على هذا الكلام والمرجو منكم إيضاحة. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. نعم، الإمام القيم بيّن هنا أن الحكم بغير ما أنزل الله على مرتبتين: المرتبة الأولى من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله ولكنه ترك هذا الحكم تهاونا لا استحلالا فهذا عاصي، ومن اعتقد أنه يسعه الخروج عن حكم الله أو أنه مخير رأى أنه مخير في أن يحكم بما أنزل الله أو لا يحكم قال أن هذا كفر، وهذا بين في أن هذا تغيير لشرع الله عز وجل واستباحة المحرم، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله محرم، فإذا اعتقد أنه يجوز له أن يحكم أو لا يحكم فلا شك أن هذا أنه كفر، ولكن الجاهل إذا خفي عليه الحكم فهذا ينظر إلى حال المعين، أما الحكم المطلق من حيث هو فإن من اعتقد ذلك لا شك أن هذا كفر، لكن الحكم على المعين ينظر إلى حاله وقد يعذر المعين بجهله وتأويله. نعم. قل سأل ما حكم الاحتفال بعيد الحب وهو من أعياد النصارى خاصة بعد انتشاره في الآونة الأخيرة بين الطالبات، حيث يرتدين زيا أحمر وحذاء ويتبادلن الزهور الحمراء؟ هذا لا يجوز وهو محرم من وجهين. الأول أنه احتفال بعيد لم يشرع في الإسلام، لو أن الذي ابتدعه المسلمون ما جاز هذا، لأن الله عز وجل أغنانا بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إحداث عيد ثالث، لا عيد الحب ولا عيد البغض، وإنما هما عيدان شرعهما الله عز وجل. وأما المخالفة الثانية هو تشبه بالنصارى، تشبه بالنصارى، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالنصارى في فعله، فهذا جمع بين سيئتين، وفي تشبه بهم أيضا في مظاهر ما يسمونه بعيد، وهو اللباس الذي يشاركونهم في لبسه، فلهذا ينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذا الأمر وأن يحذروا منه. وأما من وافق لبسه من النساء لبست لباسا لم تتعمد ذلك فلا يساء الظن أيضا، أن بعض النساء تسأل تقول لبست فلان لباسا أحمر في ذلك اليوم، وهذه ربما كانت غافلة ولا تدري، فلا تؤاخذ بهذا، لكن من تعمدت فإنها ينبغي لها يعني أن ينكر عليها وأن تترك هذا الأمر. نعم. قل السائل هل لي أن أفارق زوجتي إذا رفضت الحجاب؟ نقول إن صح وبين لها الحكم واصبر على دعوتها.